الحمد لله رب العالمين العلي العظيم، له الملك وله الحمد، سبحانه وبحمده، وتبارك اسمه، وتعالى جده، ولا إله غيره. الله تبارك وتعالى هو الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ما معنى الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الباقي فلا يزول، والشيء الذي له مطابقة في الواقع. وكل ما كان زائلا، وكل ما كان مزيفا، وكل ما كان لا حقيقة له على أرض الواقع كان باطلا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه تبارك وتعالى فيقول: اللهم أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق. فالله تبارك وتعالى هو الحق، هو الحق كرب، هو الحق كإله، هو الحق يقذف بالحق علام الغيوب. لذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، مكة بلد الله الحرام، أرض توحيده، حيث بنى إبراهيم الكعبة حتى يقام فيها العبودية لله سبحانه وتعالى، تغيرت الملة، ووضع المشركون حول البيت الحرام وفي الكعبة، حول الكعبة وفيها 360 صنما. تخيل 360 صنم ونصب في الكعبة وحول الكعبة، كل هذه أنداد تدعى من دون الله، تعبد من دون الله، يركع لها وينحنى لها، وتقدم لها القرابين، يتخذونها آلهة مع الله، شفعاء مع الله، دين غير الدين، ويزعمون أن هذا دين إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم كان حنيفا مسلما. بعد هذه الرحلة المباركة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وجهاته، ذهب في العام الثامن ليفتح مكة. فلما دخل جعل ينخس هذه الأصنام بعود معه فيكسرها، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. الله تبارك وتعالى هو الحق كرب، وكل أرباب الدنيا باطل، كل من خلعوا على أنفسهم أو لبسوا ثياب الربوبية، ثياب الملك، ثياب الحكم، ثياب العزة والمنعة، باطل، سراب، لا حقيقة لهم، لا قيمة لهم. كل من خلعوا على أنفسهم ثوب الألوهية وادعوا أن لهم مع الله مسكة ألوهية وطاعة وخضوع، باطل. كل الأديان التي جاءت لتضاد الدين الحق، باطل. لذلك الله تبارك وتعالى قال: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. الله تعالى هو الحق ويهدي للحق، كيف يهدي للحق؟ الله عز وجل وعد وقضى فقال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما من إنسان إلا ويشهد بقلبه وفطرته وعقله أن هذا الكون له إله واحد، رب ذو الكمال والجلال سبحانه وتعالى، وأن كل هذه الأنداد باطل لا حقيقة لها. يوقن هذا في نفسه، إذن ما المشكلة؟ ولكن أكثرهم للحق كارهون. القضية أنهم يكرهون الحق، يبغضون الحق، لا يريدونه، إذ لو أرادوا الحق لفسدت دنياهم الباطلة، إنما يريدون الدنيا، لذلك عارضوا هذا الدين. إلا أن الله تعالى قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، لأن الله تعالى حق وسيظهر حقه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المجرمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.